الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا وأشرفنا وأكرمنا وأكملنا وحبيبنا وقرة أعيننا وشافعنا وهادينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه الغد الميامين ومن تبعهم بإحسان. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل وأكرمنا بنور، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل ويسر لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة، فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا وإنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شيخ إسماعيل، إسماعيل خلونا جنك لا بينطفوا منه أن نمتفوا هذا جنك لحاله. ايوه تمام، هذا يمكن فوانيكم على الدنك. يلا اذا ما عرفت خلاص، اذا ما بعض خلاص يلا بكفر خلاص مشينا. نحن مع الامام القرطبي رحمه الله تعالى، جزاه الله عنا كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة التوبة، عند قوله تعالى: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى تفضل تفضل، أو في محل في محل ليش عاد لحنا؟ تفضل أدنى. قوله تعالى: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يعني هذا كأنه جواب، وهذا يعني يعني تصريح، يعني بدنا نقول مفهوم، يعني ذلك منطوق. يعني قوله تعالى: أجعلتم عمارة المسجد الحرام، سقاة الحاج وعمارة المسجد الحرام، كمن آمن؟ هذا الاستفهام يدل على هذا، لكن مو صريح بصراحة قوله تعالى: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة. يعني هذا نص، وهذا الجواب الواضح. يعني إذا بدنا نسمي ذاك مفهوم، هذا منطوق، لكن كذلك ذاك منطوق، لكن ليس صريحا بصراحتها. نعم، هذاك في شيء من المجاز يعني، أما هون صريح. نعم. الذين آمنوا أعظم، خلص هذا الجواب. نعم. قوله تعالى: الذين آمنوا في موضع رفع بالابتداء. نعم. وخبره أعظم درجة عندهم. نعم. اللهم اجعلنا منهم. نعم. ودرجة نصب على البيان. يعني تمييز هذا، يعني من درجة. أي من الذين افتخروا بالسقي والعمارة. وليس للكافرين درجة عند الله حتى يقال المؤمن أعظم درجة. أيوة، يعني قال أعظم درجة، معناته هذين فيهم أعظم، لكن هؤلاء أعظم. إيه يعني شو هذا الكلام؟ أنهم ليسوا لا يستوون يعني، ولا يتقايسان يعني، هؤلاء مؤمنون وأولئك غير مؤمنين. فمن أول المؤمن أفضل من الكافر، يعني الكافر فيه فضل، لأنه أفعل التفضيل اشتراك اثنين بصفة وزيادة أحدهما على الآخر. الكافر ما في فضل أبدا، كيف نقول أعظم؟ هذا اللي عم يحكي الشيخ. فقال وليس للكافرين أصلا ما له درجة، يعني بالسفل، يعني درجة، ليس للكافرين درجة عند الله حتى يقال المؤمن أعظم درجة. يعني مع أنه الله ربي، الله سبحانه وتعالى هو الذي قال أعظم درجة. طيب شو معنى هذا؟ نعم. والمراد أنهم قدروا لأنفسهم الدرجة بالعمارة والسقف، قدروا على فرض تقديرهم أولئكم أعظم. نعم. فخاطبهم الله على ما قدروه في أنفسهم وإن كان التقدير خطأ. نعم. وإن كان التقدير تقديرهم، يعني إن كان تقديرهم خطأ، ما لهم قدر ولا يعني إصبع بدل الشبر أو الفتر، ما لهم قيمة أبدا. لكن على يعني على زعمكم يعني ودعواكم الباطنة، هؤلاء أعظم درجة. يعني إيه؟ كقوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير، خير ها كما خير يعني أفضل، يعني هذا يعني مثل ما ذكر الشيخ على تقدير، يعني وقيل أعظم درجة من كل ذي درجة، أي لهم المزية والمرتبة العليا. أو نقول كما جواب آخر، هذا أفعل التفضيل ليس دائما على بابه، مو دائما يعني يكون اثنان مشتركان بصفة وزاد أحدهما على الآخر، مو دائما. لا، عندما نقول الله أكبر يعني غيره كبير لكن الله أكبر، لا، الله هو الكبير وحده، هذا أفعل تفضيل على غير بابه. مثل ما ذكر، إذا تطلع معكم الجوال، قالوا فلان وفلان أعدلا بني مروان، أعدلا بني مروان، مع أنه يعني هم العدول في بني مروان. ما نسيت منها من هؤلاء؟ الناقص والأشج، الناقص والأشج أعدلا بني مروان. ها، الناقص والأشج أعدلا، يعني هم العدول في بني مروان، مو المراد غير عدل وهن أشياء يعني أكثر عدلان. من هالباب هذا نقول أفعل التفضيل ليس على بابه، مثل ما نقول الله أكبر، الله أكبر هو الكبير وحده سبحانه وتعالى. فأعظم درجة يعني هم العظماء، وأولئك ليس لهم أي قدر أو شيء من العظمة. نعم. أي لهم المزية والمرتبة العليا. نعم. وأولئك هم الفائزون بذلك. أي أيوة والله، الله يكرمنا يعني بهذه الدرجة، هم الفائزون، الله يجعلنا منهم ومعهم. قوله تعالى يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم، يعني هي البشارة بالدنيا، هي البشارة بالدنيا، وهذا بيكون فرح كبير، يعني كأنه الإنسان بالجنة. لذلك قالوا الذي لا يكون في جنة القرب لا يكون في جنة عدن، يعني جنة القرب بالدنيا قبل الآخرة. يعني هلا ليلة العيد، ليلة العيد، يعني لما كنا يعني صغارا نفرح بالعيد، إيه ليلة العيد أحلى من العيد، ليلة العيد أحلى من العيد، مع إنه لسه ما صار العيد. كمان لما بشرون ربي فرحانين أحد أدنى مع أنه لسه ما صارت الجنة. فلذلك المؤمن مشروح الصدر إن شاء الله، لكن يبقى في شيء من الخوف حتى ما يصير تألي على الله. ويل للمتألين من أمتي من النار، يعني هذا متى قاله عليه الصلاة والسلام عندما قيل من بعضهم لسيدنا عثمان ابن مضعون، هذا أخو رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، قتل بأحد وكان شادد حجر على بطنه من الجوع وشهيدا. قال بعضهم هنيئا لك الجنة، قال من المتألي على الله؟ من المتألي؟ ما فينا نحكم على حدا، فمنبقى يعني ربي بشرنا بس خلاص أنا بالجنة وخلاص، لا نحن نرجو الله ونفرح بهذا، لكن يبقى فينا مهابة، يعني مهما بلغنا لا نبلغ عشر معشار سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كان يخاف الله، كان يطلب ويتضرع لربه بالدعاء يا مقلب القلوب. فما بنا في هذا يبشرهم البشارة مثل ما أن البشارة فرح كبير، لكن يبقى بنا نبقى بين الخوف والرجاء، لكن يغلب إن شاء الله الرجاء على الخوف. والعلماء يعني فصلوا قالوا بشباب الإنسان يرجح جانب الخوف حتى يكون وازع ورادع، أما عندما يكبر يرجح جانب الرجاء. لكن بعضهم يعني من يقول من العلماء يعني الكبار يقول دائما يرجح جانب الرجاء، لأن الإنسان متى لا يدري متى يفجأه الموت، موت ما بيعرف لا صغير ولا كبير، لكن العادة كما قال عليه الصلاة والسلام حصاد أمتي بين 60 و70، لكن في كثير يعني مثل ما قال ربي ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل يعني ما تصل يعني للعمر الكبير، منكم من بقى ما ندري متى يفجأه الإنسان متى يفجأه الموت، فالله يرحمنا إن شاء الله موتنا حياة. فبهذه البشارة إن شاء الله يبشرهم ربهم، لأنهم يعتقدون ويؤمنون أنه هو ربنا، ربنا سبحانه وتعالى، يعني ربنا ممدنا سبحانه وتعالى ولا يتركنا ونحن عبيده سبحانه وتعالى. فهي البشارة يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان، كمان مو بس رحمة رضوان، يعني الرضوان أشد يعني أكبر من الرحمة، يعني الرضوان الله يكرمنا بالرضوان. لذلك نقول للصحابة الصحابي رضي الله عنه الله يمدنا بدلي، سيدنا الفضيل أبو علي يقول عنه الإمام النووي السيد الجليل أبو علي الفضيل بن عياض يقول عنه، ومع ذلك يقول يعني يتألم ويتأوه يقول يا ويحي يا ويحي إن عفى الله عني خير إن شاء الله، يعني يا ويحي إن عفى الله عني. وليش بقى الإنسان بده عفو؟ ما هو بده الرضوان، هذا العفو، العفو يكون، لكن هل ترى مثل الرضوان مثل هذا راضي عنه؟ هذا مرضي بر، هذا إيه الله يرضى أنا ماشي الحال، أما هذا بر هذا مرضي، هذا يقول مرضي يعني هذا الرضوان. يعني في بعض الناس يعني بعض الأمراء يعني دخل ضيف على من مثله أو من مثله فوجد عبد يعني مقيد ومثل المسجون يعني فطلب منه من هذا الضيف طالما له مكان عند سيده انه يشفع لي انه فهذا صار ضاربه سيده ضاربه ومربطه فقال له يعني اعفو عنه قال له تعالى يعني اريك ماذا فعل طلع شيء مية اقل اكثر يعني قطيع من الجمال كله باركه وكله ميته قال له انظر ماذا فعل قتلها هو الجمال كله شلون قتلها قال له مشي 3 أيام قطعته بيوم واحد كان له صوت جميل يعني يحدو على النوق والنوق تحب يعني حادي العيس بالنغم وأنشد العيس حادي العيس حادي العيس بالنغم بتمد راسها هيك لما بتسمع الصوت تنبسط وتنسى حالها فكان له صوت جميل فغنى يعني وسرح الإبل وجابت 3 أيام بيوم واحد يعني مش 200 الأصل تمشي 120 يعني ماشيها تمشي المسافة الطويلة أما هون ترمي يعني فلل على الحديدة مثل ما نقول يعني وصلت عند وصولها كل ماتت قلبها طأ يعني فقال له هذا الذي فعل ومع ذلك عفيت عنه فبقي هذا العبد يبكي قال له خلاص عفى عنا وصرا قال له نعم عفى بس أنا بدي يكون رضا بدي يكون رضا منه مو عفو فهذا الشاهد بالأول يعني كان بيحبني كثير في رضا أما عفو حصل بس بدي قال له ليش زعلان قال له لأنه يعني مقام ومبلغ الرضا يعني كأنه ذهب مني فهذا الشاهد فبيقول سيد عبد القائد سيدنا أبو علي الفضيل أبو علي رحمه الله ورضي عنه أقول يا ويحي إن عفى الله عني فهون الآية يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان شو ربي قال سبحانه وتعالى وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها يعني شيء ما في أحلى من هيك إذا نسر كثير الواحد بالسيرة يعني ما بشوف إلا انتهى ما بشوف إلا يلا أمنا بيسعدوا لا لما تبقى مسرور خليك عايد خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن إيوة بعدين شو قال ربي ورضوان من الله أكبر أدش الجنة وأدش فيها حور عين وأدش فيها كم لكن ربي قال ورضوان من الله أكبر وبعكسه والعياذ بالله سخط الله وسخط الإنسان على نفسه أشد مثل العذاب إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون يعني كيف يعني وصلت لك هيك أنا شو بني أنا لك ليش هيك عملت بحالي لك أوصلت يعني شلون هيك فالإنسان يعني بيعذب نفسه أكثر غيره ما يعذبه. يعني ربي يخاطبهم بهذه الساعة عندما دعوا: لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون يعني وقت دعوتكم للخير فتكفرون. فاللهم اجعلنا مؤمنين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام، فاجعلنا اللهم اجعلنا من المرضيين. نعم. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم. فشوفها ورضوان، ورضوان هذا بالدنيا قبل الآخرة. لذلك يقولوا بعضهم بيقول إن كان أهل الجنة على ما نحن عليه فهم والله يعني في نعيم. يعني يا لطيف، أهل الجنة إذا مبسوطين مثل ما المبسوط والله يكون فعلا يعني، يعني معناه شلون عايش هذا. الله يكرمنا. الإمام الشافعي أظن له عنه: وتمايلي طرفا لحل عويصة ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي. يعني الأمور المعنوية أحلى وأجمل من الأشياء الحسية. فالله يكرمنا، الله يكرمنا، الله يكرمنا يا النبي يا رب يا رب. هذا من الله، هذا يعني يعني ومنين يعني هذا يعني نتيجة إيش؟ لما الإنسان بده الله صادقا، يعني بده الله صادقا. الله يكرمنا يكون من الصادقين. والصدق أخص من الإخلاص. الصدق يعني أخص من الإخلاص، من الإخلاص. الصدق يعني الذي مثل ما قالوا الصادق الذي لا ينثني عن مقصده، هذا الصادق. أما المخلص قد ينثني. فالله يكرمنا، الله يكرمنا نكون صادقين. يعني شلون يعني كيف يعني صادق؟ يعني بده يجي مثلا على الجامع بده مثلا لا ما شاء الله حيها احياها طول الليل، ولا بده والله تعبان يعني نعسان وانا قال بدي اجي، انا بدي اجي على يعني على الجامع بدي اجي على الدرس وانا اريد وجه الله، هذا مخلص. لكن لما لا حاله تعبان ما اجى، هذا ما بيطعم بإخلاصه لكن بيطعم بصدقه. أما إذا صادق ما بيعيء شيء، بيسموه هذا باللغة العربية مغشم، مثل ما قال أبو كبير الهذلي: زوج يعني أمه ابنها تأبط شرا، تأبط شرا يعني ولد مو مثل الأولاد، شاب يعني ورجل ما بدي طول عليكم بالكلام عليه. فتزوج أمه لما مات أبو كبير الهذلي، عندما يدخل كان على أمه، كان بالبيت ببيت أمه يعني يظهر، تزوجها وسكن ببيتها يعني ببيت زوجها الذي قال عندما يدخل فأتأبط شرا أفعل هكذا. تطليعة يعني الرجال نظرة موعدة، ولو كان شاب صغير، شاب صغير هو كل ما يدخل على ابن أمه يعني طلع تطليعة يخاف ألا زوجته بها لأمه، ألا والله أنا ما أستطيع يعني البقاء معك بوجود هذا، ما عم سأقول شيء بس هيك عم طلع عليه يعني. والنساء، شو النساء، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. فقالت له خلاص صرفوا إذا بدك، تعدل صف وصف. شوف النساء يعني أسأل الله العافية. إذا شاب رأس المرء أو قل ماله فليس له من ودهن نصيب. يعني النساء يعني تهوى يعني. فسافر معه أخذوا سفرة يعني على جهة أعداء أبيه اللي معه له ثأر مع أبوه. الله أكبر. فقال له يعني نزلوا قال له اذهب الى هذا الفريق من يعني البدو لانه بينزلوا جماعات البدو ائتي لنا بطعام يعني واذا عرفوا قتلوا كن صرفوا خلاص. ما لا الا غاب مشابك يا لطيف خاف انه اكثر كيف أتيت؟ قال خرج لي بعض أرادوا قتلي فقتلت وأخذت. يا الله. قال الرجل مشوا كمان بعدوا على فريق ثاني. قالوا ائتي لنا يظهر دون لعله حدا بيفوز بقتله. جبلوا القتل. كيف أتيت بهذا؟ قال له خرج لي بعضهم قتلته وأخذت أرادوا قتله. وعليكم السلام ورحمة الله. ف يعني وجد ما في سبيل لقتله إلا يعمل معه يعني يغدره. فنام تأبط شرا هيك هو نايم بده يقتله هو نايم خاف منه فحذفه بحصاه. من ضربه بحصاه انتبه من فعل هذا؟ قال ما أدري. رد نام مرة ثانية يعني رجع نام رد فكره أنه هلا استغرق بس مع ذلك فسد يده منه فحذفه بحصى فاستيقظ من فعل هذا؟ قال ماذا؟ قال عرفت والله إن عدت لقتلتك. الله أكبر. فرجع بقى في بيقول ولقد سريت في ولقد سريت في الظلام على الظلام بمغشم جلد على الأعداء غير مهلل مبهل. يعني مغشم شو قالوا مع المغشم الذي لا ينثني عن مقصده. هذا المغشم فهذا الصادق مثل إيش كان خلينا نجيب شيء اللي بالقرآن سيدنا كعب بن مالك يعني قديش أغري وبعتوله من الشام الروم إنه تعال من قربك وهذا إذا قطعك يعني صاحبك يعني عن سيدنا النبي ما أبدا ما رضي يعني وبإصابة. وكان شاب رفعاته الاثنين رضي الله عنهم جميعا إكبار كانوا أما هو شاب وزوجته حتى ما يعني ما بيقرب منها وبإصابة. شو الدليل إنه صدق بالتوبة؟ قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين يعني تتعب يعني فهذا الصادق. فشاهدنا بقى الرضوان من الله بيكون مع اللي بده الله صادقا. هذا الشاهد يعني الله يجعلنا من الصادقين يا رب العالمين. هذا مقام بيسموه بأهل التربية بيسموه مقام يعني في عنا حال في شيء مقام يعني فيه مثلا الإخلاص هذا مقام بعدين صدق أعلى وهكذا. طيب ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. محتوفة، لا، إن الله عنده أجر عظيم، يعني يخبى سبحانه وتعالى، يعني وهو إذا الله يأمر بالصدق فكيف الله؟ رب قال ومن أصدق من الله قيلا ومن أوفى بعهده من الله، لذلك فاستبشروا. ورب قال سبحانه وتعالى كل هذا إنسان ما عقله ما بيستوعب، يعني النعيم والخير واللذة اللي الله وعد فيها ما بيستوعبها. ذلك ربي قال إن الله عنده أجر عظيم. والدنيا شوف إذا بدك تعرف الأجر وتعيشه تمام، يعني إذا واحد اللي أوتي كل ما في الدنيا وكل شيء بإيده وما بيخاف من حدا غدر، يعني كله حوله يعني ثلة مخلصة قوية ولا بيبرض ولا ولا ولا، وقوت الدنيا كلها، يعني ربي قال هذا وما متاع الحياة في الدنيا في الآخرة إلا قليل. آل هذا وعم يقوله سبحانه وتعالى يقول إن الله عنده أجر عظيم، معناته شو هذا؟ شو هذا؟ بس نقرأ قرآن، بس قرآن، يعني هذا الله، الله يا يعني بس الحقيقة العلم معرفة الله. أي والله، فإن الله عنده أجر عظيم. إيه الله يكرمنا. فهذا يعني هيك بتتدبر بتتفكر بآية أفضل ما ترى ختمة كاملة، أنه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، قل بفضل الله وبرحمته، يعني القرآن، فبذلك فليفرحوا، فبذلك فلتفرحوا هو خير مما يجمعون. فالله يكرمنا نكون على هذا المستوى، يعني الله يعفو عني، يعني الله يكرمنا. عم بحكي حكي أنا، لكن يا ترى يعني اصطبغت بهذا الكلام، يعني هذا ما بيكفي حكي، بده يكون في اصطباغ، يعني متخلق متحقق بما تقول. فأنا والله أستحي من الله من هذا الكلام. الله يرحم سيدنا الشيخ ملا رحمة الله عليه، هو عم يتكلم، يعني فأكتب، يعني أكتب مثلا، جاب مثال، جاب حديث، جاب شيء، أكتب بس كلمة مشان لحي، يعني إيه خلاص. بعدها جي دام الله يرحمه، قال له هاي شو، يعني شوف مالت هذا الكلام، هذا شو صار يضحك، الله يرحمه، قال لي بابا هذا ليس علم الكلام، هذا بده الصباغ، بده تحقق في هذا العلم، هذا مو بالحفظ تأخذ عبارات وتحفظها، هذا العلم بالاصطباغ. فالله يعني فإن شاء الله ربي سبحانه وتعالى هيك بالصبغة، أنا بصبغة ما تحل، يا ما هي صبغة الله ما بتحل، يا رب. الله يرحم سيدنا الشيخ حسن رحمة الله عليه، الزكاة من اللي لفوا على الشيخ حسن منهم الشيخ عبد الرحمن النعسان، هذا مفتي شو اسمه قال لك عندي كانت بذيني بالغوطة المليحة، الله يرحمه، كان مفتي المليحة رحمة الله عليه. فرحت الله يرحم والدي، أخذني لعنده يعني والدي وين بيسمع في إنسان يعني هيك يعني مقرب كذا بيروح بيقصه وين ما كان وبيأخذني معه يحبني كثير رحمة الله عليه. كل واحد قال رحمة الله عليه كل ما يشوف رجل مضنة صلاة حطلنا إيدك على هالولد. أي أيوة والله حطلنا إيدك على هالولد أي حط إيده على صدري يقرولي يعني كل ما يشوف واحد. فسمع أنه قالوا هذا الشيخ يعني إنسان يعني إنسان يعني من الجيدين يعني إن شاء الله لا نتأدى على الله. فراح أعدنا يعني مهم. فرجعت أنا على يعني عند الشيخ رحمة الله يعني هذا سني صغير كان يعني هذا. فالشيخ حسن الله يرحمه قال هذا من اللي ما حلوا هذا صباغه ثابت يعني في غيره لفع على الشيخ حسن بس يعني ما ثبت. قال هذا من اللي صباغه ما حل هذا السائد فصبغة الله ما بتحل فالله يصبغنا بالصبغة ما تحل إذا هو صبغنا خلاص وهو صنعنا ما في أحلى من صنعته سبحانه وتعالى. فالله يكرمنا الله يكرمنا رحمة الله على الشيخ. نعم يلا سيدي تفضل. قوله تعالى يبشرهم ربهم أي يعلمهم في الدنيا ما لهم في الآخرة من الثواب الجزيل والنعيم المقيم. أيوة شايف في الدنيا هي جنة القرب وهذا اللي بيقولوا عنه التصوف هذا التصوف هذا من القرآن. والتصوف كان حقيقة أصحاب النبي هن الصوفية لا اسم له لكن كما هو الآن اسم لا حقيقة له ما في يعني ما حدا أساء للتصوف مثل الصوفية وما عدا أساء لابن تيمية مثل أتباع ابن تيمية اللي يسموها على سلف ما عدا أساء لابن تيمية مثله أكرز الصوفي ابن تيمية من أهل التصوف الكبار. شوف أبو الحسن الندوي بيعمل له ترجمة رحمة الله عليه. طيب فيعلمهم في الدنيا هذا في الدنيا يعني مثل ما قالوا يعني جنة القرب أي نعم ما لهم في الآخرة من الثواب الجزيل والنعيم المقيم. نعم والنعيم شو النعيم دين العيش ورغده. نعم خالدين نصب على الحال. نعم خلود الإقامة جنة إقامة يعني دائمة الخلود الإقامة. نعم إن الله عنده أجر عظيم أي أعد له في دار كرامته ذلك الثواب. هذا الثواب أو يعني شيء يعني جام يعني هذا كأنه ما في أكبر منه. إن الله يعني وعد فيها الله عنده أجر عظيم يعني بيّن سبحانه وتعالى أن رحمته وأن رضوانه هو الشيء العظيم هو الشيء العظيم. يعني أستغفر الله أقول أنا يعني إن الله عنده أجر عظيم مثل ما أنه ورضوانه من الله أكبر إيه هو العظيم يعني هذي عند الله ما يدركه حتى نراه ما حدا بيعرفه يعني عقولنا لا تتسع يعني لتحيط به يعني هذا النعيم والجزاء والرحمة التي سبحانه وتعالى أعدها يعني لعباده. فأنا عبده يعني أنا إلي هذا مين أنا. لذلك الحمد لله الحمد لله. فالله يثبتنا الله يثبتنا أي والله الله يثبتنا الله يثبتنا بقولك الثابت. ثم قال قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا والحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد جزا الله عنا سيدنا ما هو جزا الله صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين ما وعدتنا واجعلنا من الذين وعدتهم يا رب العالمين، فإنك لا تخلف الميعاد. يا رب أكرمنا بجنة القرب قبل جنة العدن يا رب العالمين، فأنت على كل شيء قدير وبكل فضل وخير جدير يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين متعنا بما أكرمتنا وبارك لنا فيه واجعله الوارث منا. اللهم اشفيه وعاف مرضانا يا أرحم الراحمين، وأصلح أحيانا ومنك لا تخطى رجانا يا رب العالمين، وعن العلم النافع لا تعقنا يا رب، واحفظه علينا إلى وقت الحاجة إليه يا رب العالمين. يا رب نلقاك مقبلين غير مدبرين يا أرحم الراحمين. اللهم فرج عن المكروبين يا أرحم الراحمين، وأرنا عز هذا الدين وذل عدوه يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من شيوخنا على شيخ القرطبي، نحن عندنا متحلقين حوله رحمة الله عليه، يعني كل من نقرأ له هو شيخنا، الإمام النووي هو شيخنا الحمد لله. بمناسبة ليلة 27 الله يرحم سيدنا الشيخ حسن، كان يعنف يعني ويتكلم مع الذين يعني يحيون الليلة يعني، وما اجوا طبعا، فانه يبعثوا الرسالة. يعني شو فعلتوا؟ يعني سرتوا الليل كله، يعني صلاة الصبح يلا مشيناها، يعني لعبجنا لعبجة، وبعدها وهذا الوقت نمتوا؟ لا، تعوا ناموا، تعوا على صلاة الفجر وحضروا الدرس، هذا أفضل من قيامكم. كان كثير كل سنة يعمل هذا الكلام رحمة الله عليه. هدول عم يحيوها وبتساهلوا بالصلاة، هيك صلاة الفجر على الصلاة ونام. هذا الوقت في نهي عن النوم فيه، أما قبل الفجر ما في نهي عن النوم، يعني ركعتين قبل الفجر يعني بيمشي الحال، أما بعدها اللهم صلي وسلم.